أحباءنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في بداية حلقتنا هذه من برنامج حكم الدين الذي يستضيف فضيلة الشيخ نبيل الشريف. سؤالنا الأول في هذه الحلقة يتعلق بأحكام الصلاة. شخص يعجز أن يصلي قائما، هل له أن يجلس على الكرسي ويصلي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الجواب عن هذا السؤال أنه من أركان الصلاة القيام بالنسبة للمستطيع، فإن عجز فله أن يصلي جالسا، لكن هذا في حال العجز، ليس كما يفعل بعض الناس يمشون كل النهار ويقومون ويجلسون ثم إذا أرادوا صلاة الفريضة جلسوا وصلوا بلا عذر، فهؤلاء لا تصح صلاتهم. أما بالنسبة للجلوس على الكرسي فإنه يجوز للعاجز عن القيام لأن هذا يسمى جلوسا، لكن لا بد أن يأتي بالسجود على الأرض إن استطاع ذلك. فالحاصل أنه يأتي بما يستطيعه من أركان الصلاة على الوجه المقرر عند الفقهاء. بارك الله فيك. وردنا سؤال ثاني من أحد المستمعين الكرام يقول فيه: يقول بعض الناس إن آدم أهبط من جنة في الأرض، فما هو الصواب؟ هو سيدنا آدم عليه السلام أنزل من الجنة التي هي جنة الخلد وليس من جنة في الأرض كما يقول بعض الناس. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تعطش فيها ولا تجوع ولا تبرد، ولا يوجد في الأرض مكان لا يحصل للمرء فيه برد ولا عطش ولا جوع على سبيل العادة. وجدير بالذكر أن نقول إن آدم أنزل من الجنة إلى الأرض لأنه أكل من الشجرة التي نهي عنها في الجنة، ولم يرد تسمية هذه الشجرة، وكان هذا حصل منه عليه السلام قبل نزول الوحي عليه، وعمله هذا إنما هو معصية صغيرة فقط وليس فيه خصة ولا دناء. جزاك الله خيرا. آمين. يسأل أحد المستمعين عن معنى قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذه الآية معناها أنك يا محمد لا تنسى شيئا مما أنزل عليك من القرآن إلا ما شاء الله. معناه بعدما يبلغ أمته يجوز أن ينسى شيئا مما أنزل عليه، لكن لا بد أن يتذكر، يعني في أثناء سورة بعدما يبلغ قد يسقط في التلاوة آية أو آيتين، لكنه يعود ويتذكر ذلك. جزاك الله خيرا. آمين. السؤال التالي يتعلق بموضوع البدعة. متى حصلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا، وما حكمها؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جهرا عقب الأذان حصلت بعد القرن السابع، وهي سنة حسنة، يعني يقال لها بدعة حسنة ويقال لها سنة حسنة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرني فليصلي علي. والرسول لم يقل جهرا أو سرا، فيجوز الأمران بلا خلاف عند العلماء العقلاء، وليس للمانعين دليل، بل كلامهم المخالف للصواب هراء نسجوه من مخيلاتهم وتوهموا أن قول النبي عليه السلام وكل محدثة بدعة يشمل هذا، ولم يعلموا أن معنى قول النبي هذا ما أحدث على خلاف الشريعة، وذلك جمعا بين هذا الحديث الصحيح والحديث الصحيح الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، الحديث إلى آخره. أما قبل هذا الوقت، قبل القرن السابع، فقد كان المسلمون بعد الأذان في أيام صلاح الدين يقولون جهرا: السلام عليك يا رسول الله، عقب الأذان بصوت المؤذن، وقد ذكر ذلك الحافظ السيوطي في كتاب له يسمى الأوائل. فضيلة الشيخ، يسأل أحد المستمعين عن تفسير الآية المتشابهة المشهورة: الرحمن على العرش استوى. نقول للمستمعين اعلموا أن كثيرا من الناس خبطوا في تفسير كثير من الآيات خبط عشواء، فحملوا المتشابه من القرآن والحديث على ظاهره ومنعوا من التأويل بالمرة، فأدى بهم ذلك إلى ضرب الآيات والأحاديث بعضها ببعض، فغرقوا في الضلال وهم لا يشعرون أو وهم يشعرون، الله أعلم بأحوالهم. فمثلا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه من الآيات المتشابهة، وكلمة استوى في لغة العرب لها 15 معنى، ومن هذه المعاني ما يليق بالله ومنها ما لا يليق بالله، فلا يحمل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على معنى لا يليق بالله، لأن هذا يؤدي إلى ضرب الآيات بعضها ببعض. فمعنى هذه الآية أن الله قاهر العرش ومسيطر على العرش. فإذا قيل لما ذكر العرش بالخصوص، فالعلماء قالوا إن فائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أكبر الأجرام، أي أكبر الأجسام، فيعلم شمول ما دونه من باب الأولى. وليس معنى هذه الآية أن الله تعالى جالس أو مستقر على العرش، لأن في ذلك تشبيه الله تعالى بخلقه، حيث إن الجالس حادث، لأن الجالس يعني الواحد لو فكر بعقله يعلم أن الجالس له نصف أعلى ونصف أسفل، وله ركبة تنثني، والله تعالى منزه عن سمات الحدوث وعن صفات المخلوقين. قال الله تعالى ليس كمثله شيء. جزاك الله خيرا. آمين. يسأل أحد المستمعين الكرام عن حكم قول يا محمد. يجوز قول يا محمد، وليعلم أنه ليس مجرد نداء شخص حي أو ميت يعتبر شركا كما توهم بعض الجاهلين، إنما الإشراك هو عبادة غير الله، والعبادة كما عرفها العلماء واللغويون هي نهاية التذلل والخضوع. وقد روى الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم شخصا أعمى أن يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ويسميها لتقضى لي، اللهم فشفعه في. محل الدليل أن هذا الصحابي قال في هذا الدعاء يا محمد، وذلك بعد خروجه من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل وقد أبصر، كما قال عثمان بن حنيف الصحابي راوي هذا الحديث. وروى البخاري في كتابه الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر أصابه تشنج في رجله، فقيل له اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فتعافى فورا. سددك الله. فضيلة الشيخ، قد كثر الكلام في موضوع المرأة المتعطرة، حتى قال بعض الناس إذا خرجت المرأة متعطرة فهي زانية. أحد المستمعات الكريمات تسأل عن حكم هذا الكلام. لا يطلق القول على هذا الوجه، لأن الفقهاء فصلوا في هذه المسألة، فقال الفقهاء إذا خرجت المرأة متطيبة لا تريد بذلك سوءا، إنما وضعت هذا الطيب وخرجت لتفرح بنفسها مثلا، ففعلها هذا لا يتعدى الكراهة التنزيهية. وممن ذكر ذلك الحافظ البيهقي، حيث قال خروج النساء متطيبات للعيد مكروه، ومعروف أن الشافعية إذا أطلقوا الكراهة فهي الكراهة التنزيهية، والبيهقي شافعي كما هو معلوم، ولم يقل إمام قط، لا من الشافعية ولا من المالكية ولا من الحنابلة ولا من الحنفية، إن خروج المرأة متطيبة حرام على الإطلاق، بل ذكر بعض الفقهاء الشافعيين أنه يسن التطيب للإحرام للرجل والمرأة، ومن خالف في ذلك فقد خالف كلام الأئمة وباين الصواب. أما الحديث المعروف عند كثير من الناس، وهو أيما امرأة خرجت متعطرة ومرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فمعناه أن المرأة إذا خرجت متطيبة وقصدت بخروجها التعرض للرجال الأجانب باستمالتهم للمعصية فهي تشبه الزانية، وليس معناه أن مجرد معصيتها هذه تعتبر الزنا الحقيقي الموجب للحد. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليجدوا ريحها، فمعنى ذلك أنها إن لم تقصد التعرض للرجال الأجانب ليجدوا ريحها أي لتستميلهم إلى المعصية فإنها لا تكون عاصية بل تقع في الكراهة التنزيهية كما سبق وبينا ذلك. بارك الله فيك. آمين. يسأل أحد المستمعين عن معنى الصوفية. الصوفية قسمان، صوفية الصدق وصوفية الرجس. فصوفية الصدق هم قوم لزموا طاعة الله وزاهدوا في الدنيا، والتصوف يؤخذ مما ذكر بعض العلماء فقال الصوفي من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى. فعلامة الصوفي شيئان، تقوى الله والزهد في الدنيا، والتقوى لا تكون إلا بالعلم. ومن هنا يتبين لك أيها السائل أن كثيرا من الناس الذين يطلبون الدنيا ويدعون التصوف إنما هم من صوفية الرجس، فهم أناس جهال يتزيون بزي الصوفية لكنهم طلاب الدنيا والهوى، كهؤلاء الذين يدعون التصوف في هذه الأيام وهمهم الرقص المحرم وتحريف لفظ الجلالة، فيقولون أه أه أه ونحو ذلك، ويصرخون ويصيحون إلى غير ذلك من أفعالهم المخالفة للشرع، فاحذر أمثال هؤلاء. جزاك الله خيرا على هذا التوضيح الجميل. والسؤال الأخير في حلقتنا هذه، ما حكم اللعب بطاولة الزهر؟ الجواب أنه لا يجوز اللعب بطاولة الزهر التي فيها النرد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه. والنرد شير هو الذي يقال له الزهر. هذا دليل على تحريم اللعب بالنرد الذي يسمى اليوم عند العوام الزهر. وإذا كان اللعب مع شرط المال صار من المعاصي الكبيرة لأنه دخل في القمار. زادك الله علما. آمين. ما هي النصيحة التي تحب أن توجهها إلى الإخوة المستمعين في نهاية حلقتنا هذه؟ يقول العلماء يجب على العبد مراقبة ربه، بمعنى أن يستحضر أن الله تعالى مطلع عليه في كل أحواله، فيجتنب معاصيه ويقوم بما فرض الله تعالى عليه. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله لا تخفى عليه خافية. وورد في الحديث الذي رواه مسلم أن جبريل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله أسئلة منها ما الإحسان، فقال عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هو أن يراقب العبد الله تعالى، بمعنى أن يتذكر أن الله يراه ويعلم بكل أحواله، فيؤدي به ذلك إلى التقوى وفيها الفلاح. وقد روى الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نلزم التقوى حيث كنا وأن نكثر من الحسنات، ويرشدنا عليه السلام إلى أن الحسنة تمحو السيئة، ويرشدنا إلى أن نعامل الناس بالحسنى. جعلنا الله وإياكم من المحسنين الطيبين الطاهرين. آمين. إخوة الإيمان، كنتم مع البرنامج الأسبوعي حكم الدين، وقد أجاب على الأسئلة الواردة من المستمعين فضيلة الشيخ نبيل الشريف. وإلى لقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.